ليس كل ما جاء يكون ذلك، إنه المقصود درجة القبر، سواء كان بدرجة الصحة أو بدرجة الحسن. قال عن النبي المقتفى خير البشر صلى الله عليه وسلم، عن النبي أي رسولنا صلى الله عليه وسلم محمد المقتفى المتبع، خير البشر أي خير الخلق، يعني الله وأشرف الناس وأشرف الخلق أجمعين، لأن في الأمة سوف تفترق. نعم، لأن لي أي هذه استشارة الأمة المراد أمة الإجابة وليس المراد أمة الدعوة. والأمة في القرآن يا إخوة لها معاني أربعة، أمة بمعنى إمام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، وتأتي أمة في القرآن بمعنى حفظا وخطرة من الزمن، وذكر بعد أمة، وتأتي أمة في القرآن بمعنى ملة، إن وجدنا أبانا على أمة أي على ملة ونحلة، وتأتي أمة في القرآن بمعنى الجماعة من الناس، طائفة من الناس، وجد عليه أمة من الناس يسقون أي جماعة. قال يعلم بك أنه جاء الخبر عن النبي المصطفى خير البشر بأن هذه الأمة سوف تفترق، وهذا أمر أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وهو حتم واقع، وقد رأيناه بأعيننا ولمسناه بأيدينا ورأيناه بواقعنا منذ يعني خرجت هذه الفرق. وأول ما خرج من هذه الفرق بارك الله فيكم ما كان في زمان الإمام علي بن أبي طالب، وقبل زمان الإمام علي بن أبي طالب خرجت القدرية في آخر زمان الصحابة، في زمان عبد الله بن عمر خرجت القدرية وخرجت الخوارج وخرجت الشيعة، ولما خرجت الخوارج جاء أمامهم من يقابلهم من المرجئة، ولما خرجت الشيعة جاء من يقابلهم من النواصب، ولما خرجت بارك الله فيكم القدرية جاء من يقابلهم من الجبرية. فكلما لا شك بعد العهد من زمن هو كبر في البدع. قال بأن بالأمة سوف تخترق، والله الأمة أمة الإجابة وليس أمة الدعوة، فأمة الدعوة يدخل فيها اليهود والنصارى والمجوس والكفار جميعا، أما أمة الإجابة فهي أمة الذين صح لهم عقد الإسلام ولكن وقع منهم معاصي أو كبائر أو بدع، من يسمون بأهل القمة، بأن من أمتي سوف تفترق، سوف تفترق أي ستفترق، وهذا أمر فعلا كما أخبر به ربنا تبارك وتعالى، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وصدق الله حيث يقول كل حزب بما لديهم فرحون. وتقوم هذه الفرقة في بداية لا تكون مجتمعة ثم تتشرذم وتتشتت وتتفرق، المعتزلة افترقت على 20 فرقة، المرجئة 14 فرقة. وخذ من هذا الطبيب، أول أمر يكون قولهم شيئا واحدا ثم يفترقون، أما أهل السنة والجماعة فهم متفقون ولله الحمد مجتمعون، وإن افترقوا بشيء من الأحكام، وإن افترقوا بشيء من الفقه، وإن افترقوا بشيء من المسائل العملية، أما هم مجتمعون ولله الحمد متفقون على الأصول والقواعد والضوابط التي جمعهم عليها معتقد أهل السنة والجماعة، لأن للأمة سوف تفترق، سوف تختلف 74 قال من 3 إلى 9 في الحديث، وستفترق أمتي على 73 كلها في النار إلا واحدة اعتقادا، أي ليس في أمر

رحمة واسعة. وبإذن الله يعني هذا الباب الأول في معرفة ربنا عز وجل وما يكون من أبواب تناسبه، فإن شاء الله نحن نمشي معها اتباعا بإذن الله. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وبارك الله.